بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة غافر، محاضرة 18، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بغير برهان ولا حجة، تبين لهم حرمة الربا فيدفعون هذه الأدلة الصريحة الصحيحة في تحريمه بشبه فاسدة وتأويلات باردة، تبين لهم حرمة البغاء والزنا وما حرمه الله جل وعلا من إتيان هذه الفواحش المبينة فيدفعون هذا ويردونه بشبه فاسدة وتأويلات باردة. علم الله جل جلاله أنها أوهى من بيوت العنكبوت وأنها أبطل من الباطل نفسه. هؤلاء في حقيقة الحال كما وصف الله جل جلاله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. كبر على اتباع الحق، احتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه ويتشوفون إليه من إعلاء الباطل وإخمال الحق ليس بحاصل لهم أبدا، بل الحق هو المرفوع أبدا والباطل هو الزاهق أبدا وقصدهم هو الموضوع أبدا. إن الله غالب على أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يشاقون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما يحملهم على مدافعة الحق وبراهينه وأدلته بهذه الشبه الفاسدة والتأويلات الباردة إلا الكبر، إلا الكبر عن اتباع الحق والاحتقار لمن جاء به. ثم ورد عن كعب وأبي العالية قول أن هذه الآية قد نزلت في اليهود. نعم، يقول إنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض، فقال الله تعالى لنبيه: فاستعذ بالله، أمره أن يستعين بالله من فتنة الدجال، ولهذا قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويبدو أن في هذا القول غرابة وفي حمل الآية عليه شيئا من التكلف. ثم قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ثم قال بعدها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبه الله جل وعلا على البعث بعد الموت وأن ذلك هين عليه ويسير، لأن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما يقينا أكبر من خلق الناس بدءا وإعادة. من قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى، كما قال جل من قائل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. بلى قادر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها، كما كان كثير من العرب يعترفون بالخالقية، بأن الله خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لكنهم ينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. وقال قائلهم: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. سبحان الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله جل وعلا نبه بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، إلى آخر الآيات الكريمات. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فالذي يصنع الأمر العظيم لا يعثر عليه أن يصنع أمرا دونه، كما أن الذي يستطيع أن يبني قصرا عظيما لا يعثر عليه أن يعيد بناء غرفة من غرفه. هذا وجه من الوجوه، من وجوه الأدلة القرآنية على البعث بعد الموت. أيضا إقسام الله جل جلاله على البعث. لقد أمر الله نبيه أن يقسم بربه على أن البعث حق لا ريب فيه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويستنبئونك: حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أيضا من الأدلة القرآنية على البعث بعد الموت التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأنفس بعد موتها. الله جل جلاله يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة الزخرف: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سورة قاف: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سورة الروم: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وجه الدلالة واضح في هذا كله. أيضا أخبر الله جل وعلا بوقوع بعث حسي مشاهد في هذه الحياة الدنيا، ليكون إحياؤه للموتى في الدنيا دليلا على البعث يوم القيامة. في الباب قصة العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قصة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقصة قتيل بني إسرائيل الذي أعاده الله إلى الحياة بعدما قتل وأخبر عن قتله معجزة لنبي الله موسى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إخباره عن إماتة الآلاف من الناس الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت ثم أحياهم الله بعد ذلك. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في هذا وغيره دلالات واضحات على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يعني كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره لا يستويان، بينهما فرق عظيم لكل ذي نظر وعقل. أيضا كذلك لا يستوي البررة والكفرة الفجرة، لا يستوي المؤمنون والأبرار والكفرة الفجار. قليلا ما تتذكرون ما أقل ما يتذكر الناس. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، لا يستويان مثلا. أيضا قول الله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله لا يستويان. وتلك الأمثال يضربها الله للناس ولكن قليلا ما يتذكرون، ما أقل ما يتذكر الناس. هذه الدلائل والبراهين والمعجزات البينات الظاهرات. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يجعل الله جل وعلا الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أما المؤمنون الصالحون لهم الحياة الطيبة في الدنيا وما وعدوا به من نعيم الخلد وفوز الأبد في الآخرة، وأما الكفرة الفجرة فلهم ضنك المعيشة في الأرض فضلا عما أوعدوا به من شقاء الخلد وخزي الأبد يوم القيامة. نعم، فأما من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما يستوي الأعمى والبصير، من أبصر حجج الله وأقر بما دلت عليه من توحيد الله والبراءة من الآلهة والأنداد ونبوة الأنبياء عليهم السلام وسمع داعي الله فأجاب وعمل بطاعة الله، لا يستوي مع من كب على وجهه في أوحال الذنوب والخطايا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي لا يستوي المؤمنون المطيعون لربه والعاصون المخالفون لأمره جل جلاله ما أقل ما تتذكرون حجج الله فتعتبرون بها وتتعظون، ولو تذكرتم واعتبرتم لعرفتم خطأ وخطيئة ما أنتم عليه مقيمون من إنكاركم لقدرة الله عز وجل على إحياء من فني من خلقه وإعادته لحياة أخرى غير هذه الحياة، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يا أحبائي في الله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا نعمة أعظم من نعمة الهداية، لا نعمة أعظم من نعمة الإسلام. أقدر هذه النعمة قدرها، وعف لهذه النعمة حقها، وأد شكر الله عليك فيها بأن تقيمها في نفسك، وأن تبلغها لغيرك، وأن تنقذ بها من شاء الله من عباده، فإنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا ربي ارزقنا شكر هذه النعمة، ووفقنا لأداء حقها. توحيدك الأعلى، جعلنا نوره نقشا نضيء بنوره الأكوان، فغدت صدور المؤمنين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.